بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث في شرح نظم سلم الوصول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى. وقفنا عند قوله: فصل في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك أو فقد أشرك. سبق حديث ما يتعلق بالنوع الثاني، ولازال الحديث فيه. فصل الثاني في بيان النوع الثاني من التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد، وأنه معنى لا إله إلا الله. وتضمن ذلك معنى لا إله إلا الله أن الإله هو المألوه، يعني لا إله إله فعال بمعنى يعني مفعول، وأله يأله إلهة عبد يعبد عبادة. حينئذ اقتضى أن يكون الإله المألوه هو المعبود، ولا يتحقق كونه معبودا إلا إذا صرفت إليه أنواع العبادة، بمعنى أنه اتخذ معبودا، وهذا لا يتحقق إلا إذا تلبس العبد به بالعبادة. فاقتضى ذلك أن يبين المصنف رحمه الله تعالى ما هي العبادة، ولذلك يسمى توحيد الألوهية، توحيد الإلهية، توحيد العبادة. إذن توحيد العبادة إفراد الله تعالى بالعبادة. يرد السؤال الكبير: ما هي هذه العبادة؟ فلابد من بيانها. ولذلك ذكر هنا رحمه الله تعالى كما ذكر في الأصول الثلاثة وكذلك في كتاب التوحيد، لابد من ذكر أنواع من العبادة ليبين للمسلم أن هذه عبادة أولا، ثم يأتي الحكم الشرعي أن من صرف نوعا من هذه الأنواع العبادة من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك. ولذلك الفصل في تعريف العبادة ليعرف العبد ما هي العبادة حتى يميزها عن غيرها، لأنه إذا حكم على القول بأنه عبادة وحكم على الفعل بأنه عبادة، وهذا لا يتحقق إلا بمعرفة حد العبادة. ثم تذكر أنواع ليقيس عليها المسلم غيره إذا أتقن الأصل الذي به تتميز العبادة عن غيرها. ثم يأتي الحكم الشرعي، قاعدة الكبرى أن من صرف منها شيئا لغير الله، شيئا وإن قل لغير الله تعالى، أيا كان ذلك الغير، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فقد أشرك يعني بالله تعالى شرك الأكبر. ولذلك عقد المصنف هذا الفصل، وهو فصل مهم ينبغي العناية به. والعبادة يقتضي معرفة معنى العبادة من حيث المعنى اللغوي، ومن حيث المعنى الصلاحي، ومن حيث المعنى المصدري، وكذلك يقتضي معرفة معنى العبد، لأن العبد يطلق في الشرع بمعنيين: معنى الذي هو بمعنى اسم المفعول، ويطلق كذلك بمعنى اسم الفاعل. حينئذ لا بد من ذكر هذه الضوابط. فالعبد قد يراد به المعبد، عبد، عبد، فعل، إذن هو مصدر، فعل قياس مصدر المعد من ذي ثلاثة كرد رد. حينئذ عبد على وزن فعل، وإذا كان كذلك فهو مصدر. ومعلوم من قواعد لسان العرب أن المصدر قد يستعمل ويراد به اسم المفعول، حينئذ العبد قد يراد به المعبد، وفي المقابل كذلك يطلق العبد ويراد به اسم الفاعل، والعبد فعل مصدر إن أريد به المعبد، حينئذ صار ماذا؟ صار عاما، بمعنى أنه لا يختص بالمسلم. إذا أريد به اسم المفعول حينئذ نقول الكافر معبد لله، والمؤمن معبد لله، بل كل مخلوق معبد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وهذا المعنى العام للعبودية. العبودية نوعان: عبودية قهر وعبودية اختيار. عبودية القهر هذه لا تختص بمسلم دون الكافر، بل هي عامة. حينئذ إذا أطلق لفظ العبد في الشرع يراد به أحد معنيين: إما أن يراد به اسم المفعول وهذا يكون عاما بمعنى أنه لا يختص بالمؤمن، فيقال الكافر فلان عبد، حينئذ يكون عبدا لله، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون مسلما. وأما العبد بمعنى العابد الذي اتصف بصفة العبادة على وجه الاختيار هذا خاص بالمؤمن وإن شمل البر والفاجر. إذن العبد إن يريد به المعبد أي المذلل المسخر دخل فيه جميع المخلوقات، دخل فيه جميع المخلوقات من جميع العالم العلوي والسفلي من عاقل وغيره، فالملائكة حينئذ يكون عبيدا لله، كل واحد منهم هو عبد لله، وإبليس عبد لله لأنه مذلل مسخر لا يخرج عن قدرة الله جل وعلا ومشيئته، وفرعون عبد لله، والمؤمن عبد لله لأنه مذلل مسخر. إذن يراد به حينئذ جميع المخلوقات من جميع العالم العلوي والسفلي من عاقل وغيره ومؤمن وكافر وبر وفاجر وغير ذلك، فالكل مخلوق لله تعالى وهو مسخر مذلل لله تعالى وهو مدبر به بتدبيره، بمعنى أنه حياته وموته بيد الله تعالى، وهذا عام يشمل المؤمن ويشمل الكافر، وكذلك يشمل الملائكة، وكذلك رزقه من عند الله تعالى وذلك عام، وكل ما يتعلق بصحته ومرضه وولده وزوجه كل ذلك يعتبر من ماذا؟ من الله تعالى. وإذا كان كذلك فأفعال الباري جل وعلا من الخلق والرزق والملك والتدبير التي هي أفعال ربوبية هذه لا يختص بها المؤمنون دون غيره، بل هي عامة، بل هي عامة، كل من تعلق به شيء من أفعال الباري جل وعلا فهو عبد، فهو عبد. وإن أريد به العابد حينئذ يكون ماذا؟ يكون اسم فاعل، عبد فعل بمعنى اسم الفاعل، حينئذ يخص بالمؤمنين فلا يدخل فيه الكافر وكذلك غير العاقل، إنما يختص به بالعاقل ومنهم المؤمنون فقط، أما غير العاقل هذا لا يدخل فيه. والعبد بمعنى المعبد هذا يشمل العاقل وغير العاقل، فيدخل فيه العاقل وغير العاقل، يدخل فيه العاقل وغير العاقل. وأما العبد بمعنى العابد فهو خاص بالعقلاء دون غيرهم، ثم ليس كل العقلاء وإنما المؤمنون منهم فقط. وإن أريد به العابد خص ذلك بالمؤمنين، وإن كان أكثر المشركين يعبدون الله عز وجل ويتقربون إليه بكثير من العبادات، لأنه إذا قيل العبد هنا بمعنى اسم الفاعل هو من عبد الله تعالى على جهة الاختيار، الأول عبد الله تعالى قهرا واضطرارا، والثاني عبد على جهة الاختيار، حينئذ يرد سؤال وهو أن المشركين قد يعبدون الله تعالى ويعبدون غيره، هم سووا بين الله تعالى وأشركوا، والشرك من لفظه يدل على المشاركة، إذن عبدوا الله تعالى، فلما اختص بالمؤمن دون غيره؟ الجواب أن عبادة المشرك وإن سماها عبادة فهي باطلة لا تصح. لماذا؟ لخلوه عن الإخلاص والمتابعة، فليس ثم إخلاص ولا متابعة، فإذا دخل الشرك العبادة أفسدها وأبطلها، كما قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في أول القواعد الأربعة، قال إذا دخل الشرك العبادة أفسدها، كما إذا دخل الحدث طهارة، كذلك إذا صلى وهو متطهر فأحدث بطلت صلاته، بطلت صلاته لماذا؟ لوجود الناقض. كذلك إذا عبد الله تعالى وعبد غيره بطلت عبادة فلا تسمى عبادة، وإن سماها بعض أهل العلم عبادة أو أطلق الباري جل وعلا على كونها عبادة فهذا باعتبارهم هم، يعني باعتبار ظنهم، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، اعترفوا ماذا هنا؟ بأنهم يعبدون، ودل ذلك على أنهم صرفوا نوعا بالأنواع من العبادة لغير الله تعالى، هم سموها عبادة باعتبار ظنهم. وأما العبادة باعتبار الشرع فلا تصح إلا إذا كانت مبنية على قاعدتين، وجود إحداهما دون الأخرى لا يصحح العبادة بل هي باطلة، الإخلاص لله تعالى، والشرك ينقض هذا الأصل، كذلك المتابعة، ففوات الأول حينئذ يوجب له الوقوع في الشرك، وفوات الثاني الذي هو المتابعة يوجب وقوعه في البدعة والضلالة. إذن كون المشرك يعبد ربه لا يلزم من ذلك أن يطلق عليه أنه عبد بمعنى ماذا؟ عبودية الاختيار، لأن عبودية الاختيار وإن كانت هي باختيار المكلف أو العبد وإرادته دون اضطرار، إلا أنها لها ضابط لابد من التزامه، فإذا لم يلتزمه حينئذ يقول هذه العبادة تعتبر باطلة. فلا يغتر مغتر بأن المشرك قد يعبد ربه وذلك بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قد يصلي وقد يزكي ويصوم ومع ذلك نحكم عليه بأنه مشرك شركا أكبر، ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، وهو مجمع عليه أن من وقع في الشرك الأكبر فهو خارج من ملة الإسلام. دل ذلك على أن هذه العبادة وجودها وعدمها سواء وإن سماها صاحبها عبادة. إذن وإن كان أكثر المشركين يعبدون الله عز وجل ويتقربون إليه بكثير من العبادات، لكن لما عبدوا مع الله غيره وأشركوه معه في إلهيته كانت أعمالهم هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، بمعنى أن وجوده وعدمه سواء، ولو سماها عبادة فهي عبادة باطلة. وليس كل من ادعى أنه يعبد ربه فقد أصابه، بل لابد أن يعبد ربه على ما أراد الله تعالى لا على ما أراد هو، لأنه قد يريد الشرك وقد يريد البدعة ويرى أنها حق، وكم من مدع لعبادة يرى أنها حق وهي مبنية على الشرك الأكبر. هذا يدل على ماذا؟ على أنه فهم العبادة برأيه وعقله، وإنما العبادة هي ما أراده الله تعالى. وأما المؤمنون فهم عباده حقا الذين أفردوه بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. وإذن عرفنا أن العبد يطلق في الشرع بمعنيين، بمعنى اسم المفعول لأنه مصدر، حينئذ يكون بمعنى المعبد لله تعالى، وهذا يدخل فيه كل مخلوق لله تعالى من العقلاء وغيرهم من المؤمنين والكافرين، ويطلق باستعمال آخر ويراد به العابد بمعنى اسم الفاعل، حينئذ يختص به بالمؤمنين. يريد أن المشرك قد يتعبد وقل عبادته باطلة لا اعتبار بها البتة. وهذا يجعلنا نقسم العبودية إلى قسمين، عبودية قهر وعبودية اختيار. ولهذا فالعبادة ضربان، عبادة بالتسخير وعبادة بالاختيار، وهي لذوي النطق وهي المأمور بها في نحو واعبدوا ربكم واعبدوا الله، مراد بها عبادة ماذا؟ عبادة الاختيار، يعني التي يختارها المكلف دون أن يكون مضطرا إليها، والمراد بها الاحتراز عن العبودية العامة التي يشترك فيها المؤمن والكافر، وليس المراد أنها عبودية اختيار أن يفعل ما شاء، لا، إنما لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون منضبطا به بالشرع. وليس المراد هنا أنه يختار بمعنى أنه يفعل ما يشاء ويتقرب به إلى الله تعالى، العبادات توقيفية بمعنى أنها لابد أن تكون موقوفة على السمع، وإلا ما معنى للبدعة هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكذلك من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا يدل على أنه ليس باختياره، وإنما يتعبد الله تعالى بما أراد منه جل وعلا. ولذلك نص أهل العلم من أهل التفسير وغيرهم بقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقهم لي للعبادة. حينئذ بعث الرسل وأنزل الكتب لبيان هذه العبادة التي من أجلها قد خلقوا، وهي قائمة على التوحيد، وكل عبادة لا تقوم على التوحيد فهي باطلة. والتوحيد لابد فيه من الإخلاص ولابد فيه من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. العبد اللفظ يقال على أربع أضرب، الأول عبد بحكم الشرع، عبد بحكم الشرع، التقسيم السابق عبد من حيث الاستعمال يعني من حيث المعنى المصدري وما الذي يراد به، لكن المعنى الذي هو أشبه ما يكون بالمعنى الاسمي، حينئذ العبد له أربع استعمالات، الأول عبد بحكم الشرع، عبد بحكم الشرع يقال حر ويقابل ماذا؟ عبد. هذا له ضوابط أم لا؟ له ضوابط، بمعنى انه متى يحكم على الشخص بكونه عبدا؟ هذا معلوم من كتاب الجهاد ونحوه. عبد بحكم الشرع وهو الانسان الذي يصح بيعه وابتياعه، بيعه وابتياعه يعني شراؤه. نحو والعبد بالعبد، هذا جاء بالقران ام لا؟ ما الذي سماه عبدا؟ الله عز وجل. والعبد بالعبد وعبدا مملوكا لا يقدر على شيء، هذا يسمى عبدا بحكم الشرع. هو الاصل فيه انه انسان، فلما اعترى عليه بعض الاحكام الشرعيه حينئذ صار يباع ويشترى، اقرب الى البهيمه، اقرب الى المال، حينئذ يسمى عبدا. إذن هذا استعمال شرعي. الثاني عبد بالايجاد، عبد بالايجاد يعني خلقه الله تعالى، وذلك ليس الا لله، واياه قصد بقوله ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. عبدا يعني اوجده الله تعالى، اوجده الله يعني خلقه. من الذي خلقه؟ الله عز وجل. فكل مخلوق مذلل مسخر، فالله تعالى خالقه فهو عبد، لكن بالمعنى القهري لا الاختيار. الثالث عبد بالعبادة والخدمة، والناس في هذا ضربان، يعني عبد من كونه يخدم معبوده الذي هو الباري جل وعلا، وهذا الناس فيه ضربان نوعان. عبد لله مخلصا، وهو المقصود بقوله تعالى إنه كان عبدا شكورا، هذا خدم ربه بالمعنى الأعم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وعبد للدنيا، هذا العبد مخلص لله تعالى، عينئذ له صفة الكمال. وعبد للدنيا وأعراضها، وهو المعتكف على خدمتها، إما أن يكون خادما بالمعنى، وإن لم يكن هذا اللفظ شرعي لكن صح المفردات أوردهم، أن يكون خادما لله تعالى بمعنى أنه يتعبد الله تعالى، وإما أن يتعلق قلبه بماذا؟ بالدنيا وأعراضها. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ عبدا. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد، سماه عبدا. وهذه العبودية قد تخرجه من الملة، بمعنى أنه ولاءه وبراءه وحبه وبغضه كل ما يتعلق به جعله للدينار والدرهم، وهذا قد يصل به إلى الشرك الأكبر، قد يصل به إلى الكفر الأكبر، وإن كان الأصل فيه أنه لا يكون كذلك، يعني لأن هذا مما تعم به البلوى، فيكون شركا أصل، يكون شركا أصل وكفرا أصل، بمعنى أنه ذنب لا يخرج من الملة. لكن إذا سيطر عليه لم يبق لله تعالى شيء البتة، وصار تاركا للواجبات وفاعلا للمحرمات بموجب طاعة الدينار والدرهم، حينئذ نقول هذا مشرك شركا أكبر. وعلى هذا النحو يصح أن يقال ليس كل إنسان عبدا لله، كذلك ليس كل إنسان عبدا لله، لأنه قد يكون عبدا لماذا؟ لهوى. بل سمى الله تعالى من اتخذ إلهه، وسمى من اتخذ إلهه هوى، يعني تعلق قلبه بالهوى صار مطيعا له، أطلق عليه ماذا؟ أنه إله، أنه فهو عابد له، بس كذلك فصار عابدا للهوى لأنه جعل الهوى إلها. ومعلوم أن إلها فعال بمعنى مفعول، إذا توجه إليه بالعبادة. ما هي هذه العبادة؟ ولاؤه وبراؤه وفعله وتركه بموجب هواه. إذن يصح أن يقال ليس كل إنسان عبد لله، فإن العبد على هذا بمعنى العابد، لكن العبد أبلغ من العابد، والناس كلهم عباد لله، بل الأشياء كلها كذلك، يعني حتى غير العقلاء، لكن بعضها بالتسخير وبعضها بالاختيار كما قدمنا فيما مر. هذا الكلام لصاحب المفردات راغب الأصفهاني رحمه الله تعالى. ثم العبادة، مصنف عرفها بقوله ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. ثم هذه للترتيب الذكري، يعني بعدما مر، بعدما بين لك حقيقة التوحيد هذا وثاني نوع التوحيد إلى آخره، بين لك معنى العبادة، يعني يأتي في الرتبة بعد معرفة حقيقة التوحيد وأن معنى لا إله إلا الله لا معبودة بحق إلا الله، يأتي في الواجبات المتعلقة بالمسلم أن يعرف معنى العبادة. ولذلك معرفة هذا الفصل مما يعتبر من فروض الأعيان ليس خاصا بطلاب العلم أو بالعلماء، لا، كل مسلم لأن التوحيد هذا متعلق بكل مسلم، كذلك كل مسلم يجب عليه أن يتعلم أصل التوحيد وما لا يتم التوحيد الواجب إلا به، كذلك فيجب عليه أمران: أصل التوحيد وما يتم به التوحيد، لأن التوحيد على ثلاث مراتب: أصل وكمال واجب وكمال مستحب، حينئذ المستحب للمستحب والواجب للواجب. إذا كان كذلك لا يتم معرفة التوحيد الذي حقيقته إفراد الله تعالى بالعبادة إلا بمعرفة العبادة، لأن من لا يعرف العبادة كيف يفرد الله تعالى بالعبادة؟ هذا متعذر، كالذي لا يعرف الشرك حينئذ كيف يحترز عن الشرك؟ كذلك هذا متعذر. فكان من العلم المتعين الذي هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة أن يعرف معنى التوحيد وما يضاد التوحيد الذي هو الشرك، ويلزم من ذلك معرفة حقيقة العبادة، ما هي العبادة، ما الذي هذا القول عبادة وليس بعبادة، لأنه ينبني عليه أمر وهو أن إفراد الله تعالى بالعبادة هذا هو التوحيد، صرف العبادة لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر، وتحقيق التوحيد من الواجبات على الأعيان، والبعد عن الشرك هذا من الواجبات كذلك على الأعيان. فمعرفة معنى العبادة ليس بالأمر الذي قد يظن الظان أنه فرض كفاية أو أنه من المستحبات، قل لا، بل هذا من فروض الأعيان التي يجب على كل مسلم أن يعرفها. ثم العبادة هي اسم جامع، العبادة هذا مبتدأ، هي اسم يصح أن يكون هي مبتدا ثاني واسم خبر مبتدا ثاني والجملة خبر الأول، ويصح أن يقال عبادة مبتدا وهي ضمير فاصل لا محل له من الإعراب، واسم هذا خبر المبتدا. وجهان كقوله قل هو الله أحد يجوز فيه الوجه، وأولئك هم المفلحون يجوز فيه الوجه، أولئك مبتدا هم مبتدا ثاني، المفلحون خبر مبتدا ثاني، الجملة خبر المبتدا الأول، وهكذا. ثم العبادة هي اسم جامع، جامع جامع لكل ما، جامع كلما، جامع لكل ما، جمع يتعدى بنفسه كذلك، ها يتعدى بنفسه أو لا؟ يتعدى بنفسه قولا واحدا، وهنا عداه بماذا؟ عداه باللام، جامع كلما يرضى، يحوي أو حاو كلما لكل ما، كلما إذن أتى باللام هنا، هذه اللام تسمى لام زائدة، جاء بها لتقوية العامل، لأنه إذا كان العامل هو الفعل حينئذ ينصب بنفسه، وإذا نصب بنفسه حينئذ لا يؤتى بحرف زائد للتقوية، تقوية العامل، بل يعتبر من الشذوذ، يعني الشاذ في لسان العرب. لو قال ضربت لزيد، ضربت لزيد، اللام هذه زائدة لكنها شاذة، يعني يحفظ ولا يقاس عليه، لأن الأصل ضربت زيدا، ضربت زيدا فعل فاعل مفعول به، لكن يجوز دخول اللام على المفعول به في موضعين اثنين قياسا. الموضع الأول أن يتقدم المعمول على عامله، زيدا ضربت، تقدم هنا، جاز أن يقال لزيد ضربت، لزيد زيد هذا مفعول به منصوب ونصب فتحة مقدر على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. لماذا جاء به؟ للتقوية، لأن الفعل لما تقدم معموله عليه ضعف، حينئذ يحتاج إلى تقوية، أما لو كان متأخرا لم يجز. الموضع الثاني أن يكون العامل صفة، بمعنى أنه اسم فاعل أو صفة مشبهة أو نحو ذلك، وهذا مثل ما ذكر هنا، جامع لكل، جامع اسم فاعل، كقوله تعالى فعال لما يريد، فعال ما يريد، هذا الأصل، اللام هذه زائدة، وما اسم موصول في محل نصب مفعول به كذلك، لكن دخلت اللام هنا قياسا ليس بشاذ، لم يعتبر قياسا لأن العامل ضعف. لماذا ضعف؟ لأنه اسم، والأصل في الأسماء ألا تعمل، الأصل في الأسماء ألا تعمل، حينئذ نقول دخول اللام على معمول العامل يجوز في موضعين فقط: الأول أن يتقدم المعمول على عامله، لزيد ضربته فإياي فارهبون، لا فإياي، إن كنتم للرؤيا تعبرون، إن كنتم للرؤيا تعبرون، تعبرون الرؤيا، الأصل يتعدى بنفسه، تعبرون الرؤيا، لكن لما قدمه دخلت اللام عليه للرؤيا. الرؤيا مفعول به منصوب ونصب فتحة مقدرة على آخره، والتقدير هنا من جهتين، الأول حيث كونه آخره ماذا؟ حرف علة، والثاني لاشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. كنتم للرؤيا تعبرون الرؤيا. إذن جامع لكل هذا مفعول به منصوب ونصب فتحة مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد الذي هو اللام، ودخوله هنا يعتبر دخولا قياسيا. لكل ما، لكل كل مضاف، ما اسم موصول بمعنى الذي مضاف إليه. يرضى الإله، ها يرضى فعل مضارع مرفوع لتجرد عن ناصب الجاء، والإله فاعله. لكل ما يرضى الإله، الإله فاعل يرضى، من الذي يرضى؟ الإله، فهو صفة له. لكل ما يحبه ويرضى. السامع، السامع هذا نعت للإله، ونعت مرفوع، مرفوع، لكن هنا لا يعتبر صفة، إنما يعتبر ماذا؟ ها ليس الإعراب، الإعراب صفة نعت، لكن هل يجوز أن يوصف الباري بالسامع؟ هل يجوز؟ هذا من باب الإخبار، يعني أن الوارد السميع أو السميع، إذن السميع هذا علم على الباري جل وعلا، وإذا كان كذلك حينئذ قد سمع يسمع سميع، هذا وارد في القرآن، كذلك جاء بالفعل الماضي وجاء بالفعل المضارع، سمع الله قولا، كذلك والله يسمع تحاوركما، إذن يسمع جاء بالفعل وجاء السمع وجاء السميع الذي هو العلم، السامع لم يرد، وإذا كان كذلك حينئذ نقول هذا يجوز من باب الخبر ولا يجوز من باب صفات، فلا يقال السميع والسامع اسمان للباري جل وعلا، لأن أسماء الله تعالى توقيفية. إذا كان كذلك فإن كان الأصل محفوظا جاز الإخبار به بأي لفظ كان، إذا كان الأصل محفوظا يعني المادة موجودة ذكرت في الكتاب والسنة يقال السامع لا بأس به. إذن لكل ما يرضى الإله السامع. ثم قلنا لترتيب الذكر العبادة التي خلق الله لها الخلق، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأخذ بها عليهم الميثاق وأرسل بها رسله وأنزل كتبه، ولأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار. هذه العبادة في الشرع أصلها مأخوذ من معناها اللغوي، أصلها مأخوذ من معناها اللغوي، بمعنى أن العبادة لها معنيان، معنى شرعي ومعنى لغوي. المعنى الشرعي الذي هو الحقيقة الشرعية مبنية على المعنى اللغوي، بمعنى أن المعنى اللغوي موجود في ضمن المعنى الشرعي، لا تتحقق العبادة الشرعية إلا بتحقق المعنى اللغوي. وإن كان العلاقة بين المعنيين أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي، فمعناها في اللغة الذل والخضوع، يعني تفسر بالذل والخضوع. قال الأزهري معنى العبادة في اللغة الطاعة مع الخضوع، إذن الطاعة، إذن من معنى العبادة في اللغة الطاعة، إذن العبادة في الشرع لابد من ماذا؟ لابد من طاعته، لابد من امتثال، لابد من قول يطيع به من أطاعه، لابد من فعل يطيع به من أطاعه، لابد من ترك يطيع به من أطاع. إذن المعنى اللغوي لابد أن يكون موجودا في المعنى الشرعي، كذلك الذل لابد أن يكون موجودا في المعنى الشرعي، إذن طاعة مع ذل، كذلك الخضوع لابد أن يكون موجودا في المعنى الشرعي، إذن ذل وخضوع وطاعة، ذل وخضوع وطاعة. ولو قيل بأن المعنى الشرعي هو هذا لكن جاء الشرع بتفصيل معنى هذه الطاعة وذكر أنواعها لكفى، بأن قال العبادة في الشرع هي طاعة الله، ولذلك بعضهم عرفها كذا طاعة الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. إذا ما الفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي بهذا التعريف؟ أن المعنى الشرعي الذي قرره أهل العلم بناء على الكتاب والسنة أن الطاعة هذه جنس لها أفراد، هذه الأفراد موجودة في الكتاب والسنة، لها صفات تميزها أو تميز بعضها عن بعض آخر، لأن ما أحبه الله تعالى هذا وصف للعبادة، ليست هي العين العبادة، وإنما العبادة يكون ماذا؟ تكون مرضيا عنها، يحبها الله تعالى. فالحب غير المحبوب أو لا؟ فالله تعالى يحب الصلاة، الصلاة عبادة. ما الذي دلنا على أن الصلاة عبادة؟ مما دلنا أن الله تعالى يحبها. إذن الحب شيء والصلاة شيء آخر. كذلك الرضا، فيرضى الله تعالى عن الصلاة، رضي عنها بدليل أنه أمر بها. إذن الرضا شيء والصلاة شيء آخر، والحب شيء والصلاة شيء آخر. إذن دليل كون الشيء عبادة أن يكون محبوبا ومرضيا عند الباري جل وعلا. إذن قال الأزهري معنى العبادة في اللغة الطاعة مع الخضوع. يقال طريق معبد إذا كان مذللا بكثرة الوطئ، وبعير معبد مذلل بالقطران، وعبدت فلانا إذا ذللته، وإذا اتخذته عبدا أن عبدت بني إسرائيل، يعني ذللتهم وجعلتهم عبيدا لك. وقال الجوهري كذلك أصل العبودية الخضوع والذل، الخضوع والذلة، والتعبيد هو التذليل، والعبادة الطاعة، والتعبد النسك، كلها معان متقاربة يفسر بعضها بعضا، وكلها مرادة في معنى العبادة الشرعي. وفي المفردات العبودية إظهار التذلل، والعبادة أبلغ منها لأنها غاية تذلل، ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال وهو الله تعالى، قال ألا تعبدوا إلا إياه. وقال القرطبي أصل العبادة التذلل والخضوع، هذا باعتبار المعنى اللغة. إذن هي دائرة على معان ثلاث: التذلل والخضوع والطاعة، هذه المعاني لابد أن تكون موجودة في المعنى الشرعي. وأما العبادة شرعا فثم أقوال مختلفة لأهل العلم في تفسير العبادة، وهي من حيث النتيجة متفقة، وإنما اختلفت لاختلاف الاعتبار، لأن العبادة ذا مصدر، عبادة مصدر، حينئذ أمر الله تعالى بالعبادة والعبادة مصدر، حينئذ منهم من نظر إلى المعنى المصدري فعرفها بهذا الاعتبار، ومنهم من نظر إلى كونها علما واسما حينئذ له مسمى، ومنهم من عرف بهذا الاعتبار. وكلا التعريفين صحيح معتبر عند أهل العلم. فالعبادة بمعنى التعبد يكون فيه المعنى اللغوي دون نظر إلى مسماه، والعبادة باعتبار كونها اسما وعلما فالنظر حينئذ يكون باعتبار الأفراد والأحد. كذلك عندنا اسم عندنا مسمى، فالصلاة والصيام، فالصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه عبادة، اسمها عبادة، مسماها الأفراد. إذن فرق بين المعنى المصدري وبين المعنى الاسمي، وباعتبار المعنى المصدري لها حد وتعريف، وباعتبار المعنى الاسمي لها حد وتعريف. إذن تطلق العبادة باعتبارين: باعتبار كونها مصدرا بمعنى التعبد وهو فعل الفاعل، وتطلق اسما بمعنى المتعبد به وهي الأفعال الأقوال التي تقرب بها الفاعل. فعلى المعنى الأول الذي هو بمعنى التعبد وهو فعل الفاعل، فتعرف العبادة بأنها غاية الحب مع غاية الذل والخضوع. إذن ماذا صنعنا؟ لم نأتي إلا بمعنى أو زيادة كلمة غاية، يعني ليس الذل فحسب بل كمال الذل، وليس الخضوع فحسب بل كمال الخضوع، وليس المحبة فحسب بل كمال المحبة. إذن يزاد على المعنى اللغوي أقصى ما يكون دالا على الكمال. إذن أيهما أعم وأيهما أخص؟ المعنى الشرعي أخص من المعنى اللغوي، لأن الذل مطلق الذل هذا يشمل الكمال وما دونه، ومطلق الخضوع يشمل الكمال وما دونه. فإذا قيل غاية الحب وغاية الذل وغاية الخضوع يعني الكمال الذي لا بعده كمال، هذا يدل على أن هذا المعنى أخص من المعنى اللغوي. إذن غاية الحب مع غاية الذل والخضوع. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: عبادة تجمع كمال الحب مع كمال الذل، كمال الحب مع كمال الذل. التعبد هنا أضاف إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كابن القيم كلمة المحبة، لأن العبادة إذا لم يكن مع العبادة الشرعية إذا لم يكن معها محبة إذا لم يكن معها محبة حينئذ نقول هذه لا تسمى عبادة لا تسمى عبادة لابد من اجتماع الحب مع الذل. وسيأتي قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني جعل علامة وجود محبة الله تعالى الاتباع حينئذ انتفاء الاتباع دليل على انتفاء المحبة كما سيأتي إذن تجمع كمال الحب مع كمال الذل. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى التعبد هو غاية الحب وغاية الذل كمال في النوعين. وقال رحمه الله تعالى العبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها حب كامل وذل تام. حب كامل يعني الغاية وهذا الحب الكامل إنما يستلزم الطاعة بالظاهر بالأقوال والأفعال وكذلك الذل التام. وقال التعبد الحب مع الخضوع والذل. وقال في توضيح ذلك فمن أحببته ولم تكن خاضعا له لم تكن عابدا له. قد يحبه ولا يخضع له هل يكون عابدا؟ بمعنى أنه أراد أنه لابد من اجتماع الأمرين حب مع خضوع تام حب تام مع خضوع تام. حينئذ قد يحبه ولا يخضع. الأب يحب ابنه كذلك ولا يخضع له ولا يذل. عابد له ليس بعابد. لماذا؟ لوجود أحد الأمرين ولم يوجد الآخر. فمن أحببته ولم تكن خاضعا له لم تكن عابدا له. ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابدا له. قد يخضع له يخضع لمدير ورئيس لكنه لا يحبه هل يكون عابدا؟ ها لا. إذن لابد من اجتماع الأمرين. قد يحبه ولا يخضع لا يسمى عابدا. قد يخضع ويذل لكنه لا يحبه فلا يسمى عابدا. إذن متى يسمى عابدا؟ الحب والذل والخضوع معا. أما إفراد أحدهما دون الآخر فلا يعتبر. وإن خضعت له بلا محبة لم تكن عابدا له حتى تكون محبا خاضعا. إذا لابد من الذل ولابد من الخضوع. والخضوع فسروه بي بالخشوع. خضوع فسروه بي بالخشوع. قالوا رجل خضعة كثير الخضوع. رجل خضعة على وزن فعل كثير الخضوع. والخشوع الضراعة وأكثر ما يستعمل الخشوع فيما يوجد على الجوارح. فيما يوجد على الجوارح يستعمل فيه ماذا؟ الخشوع. والضراعة أكثر ما تستعمل فيما يوجد في القلب. إذن هما بمعنى واحد كما قلنا فيما سبق الشرك والكفر. الصواب أنهما بمعنى واحد في الشرع. فكل مشرك كافر وكل كافر مشرك حينئذ. لكن باعتبار الاستعمال وجدنا الشرع أنه يكثر من استعمال الشرك في ماذا؟ في من صرف العبادة لغير الله تعالى. ويكثر من استعمال الكفر فيما هو دون ذلك من الجحود وغيره. ولكن النتيجة تكون واحدة. هنا كذلك الخشوع والخضوع بمعنى واحد لكن أكثر ما يستعمل الخشوع فيما يكون على الجوارح وأكثر ما يستعمل الضراعة فيما يوجد في القلب. ولذلك قيل إذا ضرع القلب خشعت الجوارح. ضرع القلب خشعت الجوارح. والذل بضم الذال ما كان عن قهر يقال ذل يذل. ذل يذل يفعل ذلا. وأما الذل بكسر الذال ما كان بعد تصعب يقال ذل يذل ذلا. يعني كان الأمر صعب ثم صار فيه شيء من السهولة. فالذل فرق بين وبين الذل وبين الذل. والذل متى كان من جهة الإنسان نفسه لنفسه فمحمود أذلة على المؤمنين كما قال الله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل. هذا باختياره حينئذ يكون ماذا؟ يكون محمودا. وأما إذا كان قهريا هذا ليس فيه حمد كما الشأن في ماذا؟ في عبودية القهر. هل هي ممدوحة؟ الجواب لا لأن الكافر عابد بهذا المعنى لكنه غير ممدوح فلا يمدح. وأما التي تكون بالاختيار فهذه تكون محمودة وممدوح صاحبها. كذلك الذل إذا كان عن قهر وهذا لا يكون ممدوحا ولصاحبه ليس محمودا بخلاف الذي يكون عن قهر. وأما العبادة باعتبارها اسما وأما العبادة باعتبارها اسما بمعنى المتعبد به فأشهر ما يذكر تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو ما نظمه ناظم هنا في بيته السابع. فقال رحمه الله تعالى: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. اسم، الاسم ما دل على مسمى، إذن العبادة اسم جامع حاو يحوي ماذا؟ كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه، إذن هي اسم له مسمى. كما تقول ذاك زيد، هذا اسم مسماه الذات المشخصة، العبادة اسم مسماه العبادات التي هي معروفة. قال نعم، جامع اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، ذكر صفتين وهي علامة لازمة لكل عبادة. لا توجد عبادة إلا ويحبها الله تعالى، لا توجد عبادة إلا وقد رضيها الله تعالى لعباده. لماذا؟ لأنه خلقهم جل وعلا من أجل تحقيق هذه العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حينئذ نقول إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، أو إلا لآمرهم وأنهاهم وأدعوهم إلى عبادته، على التفسيرين المذكورين، والثاني أعم من الأول، وكلاهما صحيح، كلاهما صحيح. إذن إلا لآمرهم، المراد به الأمر الشرعي، والله تعالى لا يأمر إلا بما رضيه لأنه قد أراده. ومر معنا أن الإرادة نوعان: إرادة شرعية وإرادة قدرية. الإرادة الشرعية هذه مستلزمة للأمر، الأمر يستلزم الإرادة الشرعية الدينية، حينئذ لا يكون إلا محبوبا مرضيا عند الباري جل وعلا. فدل ذلك على أن هذا الوصف كون الباري جل وعلا يحب العباد وصف لازم، لا توجد عبادة إلا وقد أحبها، كذلك لا توجد عبادة إلا وقد رضيها. لماذا؟ لأن العبادة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو ما أمر الله تعالى به، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب، لا تخرج عن هذين النوعين، إما واجب إما مستحب، ليس عندنا مباح نتعبد به إلا باعتبار النية، وأما باعتبار ذاته فهذا لا يسمى عبادة. ولذلك قلنا الصواب في قول بعض السلف: احتسب قومتي ونومتي إلى آخره، الأمور المباحة هذه التي يرتادها الإنسان، هذه إن نوى بها القرب والطاعة، حينئذ نقول النية هي العبادة، وأما الفعل نفسه نقول هذا لا، ليس بعبادة، وإنما يؤجر على نيته، لأن العبادات توقفية. لقلنا النوم كلما نام واحتسب الأجر عند الله تعالى أن يعينه هذا النوم على قيامه ونحو ذلك، صار النوم عبادة، إذا ما الفائدة أن يقال عبادات توقفية؟ ما صارت توقفية، صارت العبادات مفتوحة. كل من نوى بعمله المباح خيرا وطاعة، حينئذ نقول صار عبادة. إذن العبادة توقفية، لماذا؟ صار الناس يتعبدون الله تعالى بما يريدون، فحياته كلها تصير عبادة. إذن نقول لا، الصواب أن يقال المباحات إذا نوى بها القربة إلى الله تعالى فيؤجر على نيته، وأما القول والفعل نفسه نقول هذا لا يؤجر عليه البتة. لو أراد أن يلعب ويجري من أجل أن يتقوى على قيام الليل، الجري صار عبادة؟ ها؟ لو لعب كرة، كرة صارت عبادة، قد يحتسب الأجر بأنه يتقوى به على الجهاد في سبيل الله على قيام الليل إلى آخره، على الدعوة إلى الله تعالى، نحتاج إلى قوة في البدن، هل صارت هذه اللعبة صارت عبادة؟ لا، ليست عبادة. إذن قول بعض الأصوليين وبعض الفقهاء وبعض أهل العلم أن هذه صارت عبادة، ليس إن عنوا أن الفعل صار يوصف بكون عبادة فهذا خطأ، هذا خطأ. العبادة لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون مأمورا بها من جهة الشرع، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب. ولذلك كل عبادة لابد من نص، لابد من نص، إذا لم يكن نص حينئذ جاء الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لو كان الأمر مفتوحا، إذا ما الفائدة من قول صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد؟ هذا يدل على أن هذه القاعدة باطنة، إما أن صاحب من أصولي أخطأ في الأصل، وإما أن يكون الخطأ في الفهم. والعبادة لابد أن تكون مأمورا بها أمر إيجاب أو أمر استحباب، حينئذ نقول هذا تخصيص، والعبادات توقيفية، فلا يجوز حينئذ يقال بأن النوم عبادة، قل لا، يؤجر على نيته، لأنه احتسب في هذا المباح أن يكون عبادة. إذن ما يحبه الله ويرضاه، أراد به أن يبين الوصف اللازم لكل قول وفعل أمر الله تعالى به، لأن الله تعالى لا يأمر إلا بما يحب ولا يأمر إلا بما يرضى عنه. فدل ذلك على أن العبادة محصورة في نوعين اثنين لا ثالث لهما، إما واجب وإما مستحب، وما عداهما فهو البدعة. ما عدا الواجب والمستحب فهو البدعة، من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. هذا فيه شمول للعبادة بأن تكون قولا وأن تكون عملا ظاهرا، وقد تكون كذلك عملا باطنا، فيشمل الاعتقاد ويشمل عمل القلب ويشمل عمل اللسان، يعني قول اللسان، ويشمل عمل الجوارح والأركان. فالإيمان كله قد دخل في هذا التعريف. ولذلك العبادة والإيمان والإسلام والإحسان والبر والتقوى كلها ألفاظ إذا أفردت دخل فيها جميع الدين، كل ما أحبه الله تعالى ورضيه دخل فيه. إذا قيل الإيمان فقط شمل الدين كله من قول وفعل ظاهرا كان أو باطنا، وإذا قيل التقوى شملت الدين كله ظاهرا وباطنا من قول وفعل، وإذا قيل الإسلام كذلك، وإذا قيل البر. وأما إذا اقترن بعضها ببعض حينئذ لكل لفظ منها يفسر بمعنى يخالف، أو يكون بعض معنى اللفظ الذي قرن به، وهو جاري على القاعدة المشهورة قد قررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتوسع في ذكر أمثلة لها في أول كتابه الكبير العظيم الإيمان الكبير، وبين أن كثيرا من الألفاظ في الشرع لها دلالة عند الانفراد والإطلاق، ولها دلالة أخرى عند الاقتران، وهو ما يعبر عنه بأنه إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، وهي قاعدة صحيحة وأمثلتها في الكتاب والسنة كثيرة، وأشهر ما يذكر هو الإسلام والإيمان. فإذا أفرد الإيمان دخل الدين كله، وإذا أفرد الإسلام دخل الدين كله، وإذا اجتمعا حينئذ فسر الإيمان بالأعمال الباطنة وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وعلى هذا جماهير السلف. قال الناظم رحمه الله تعالى اختيارا لتعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. قال: ثم العبادة هي اسم جامع لكل، الاسم جامع قف عليها بسكون، لكل ما يرضى. وشيخ الإسلام قال ماذا؟ ما يحبه الله ويرضاه، فترك لفظا قيدا لأجل الوزن، لكن الرضا يدل عليه، هما متلازمة، وإن كان ليس متفقين. فمحبة الله هذه صفة له كذلك. هل يوصف الله تعالى بالمحبة؟ قل نعم، الله تعالى يحب ويحب بإجماع السلف، يحبهم ويحبون، يحبهم هو فاعل المحبة فهي صفة له، ويحبونه يعني المؤمنون يحبون الله تعالى كذلك يرضى كذلك، وهو من الصفات الاختيارية. وكذلك المحبة من الصفات الاختيارية بمعنى أنها متعلقة بالمشيئة، لكن المحبة لازمة للرضا، والرضا لازم للمحبة. فإذا أحب شيئا فقد رضيه، وإذا رضي عن شيء فقد أحبه. ولذلك ترك الناظم هنا القيد الأول: لكل ما يرضى، لكل ما يحبه الله، لكل ما يحب ويرضى. يرضى مبني للمعلوم كذلك، رضي يرضى، يرضى فاعله الإله، فهو فاعل الرضا صفة له، لأن الفاعل قد يتصف بالوصف إما على جهة الإيجاد وإما على جهة القيام به، إما أن يكون قائما به وصفا له، وإما أن يكون ماذا، وإما أن يكون شيئا منفصلا عنه. ضرب زيد عمرا، الضرب منفصل عنه، وقد يقوم به كقولك جلس زيد، زيد فاعل الجلوس، إذن وصف له. كذلك يرضى الإله، فالرضا صفة لي للباري جل وعلا، فالصفة هذه قائمة به، قيام الصفة بالموصوف. الإله السامع، عرفنا أن السامع هنا من باب الخبر، ولا يجوز أن يكون من باب العلم، لأن الأعلام علام الباري جل وعلا توقيفية، لا يجوز إحداث اسم لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وهذا محل إجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والخلاف بين أشاعر وغيرهم هذا خلاف خلاف حادث ولا يعتبر ولا يلتفت إليه. إذن لكل ما يرضى الإله السامع وهو الله عز وجل من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالظاهرة كالتلفظ بالشهادتين لا إله إلا الله، هذا قول ظاهر اسمعه الآخر يقول هذا عبادة. لماذا؟ لأنه يحبه الله تعالى ويرضاه. لكن يريد السؤال أن المحبة والرضا هذان وصفان للباري جل وعلا، وأوصاف الباري جل وعلا غيب غيب، ما الذي يكون طريقا للعلم بكون هذا القول الظاهر أو الباطن وهذا العمل الظاهر أو الباطن أن يكون محبوبا لله مرضيا عنده؟ ما الدليل؟ عرفتم الآن؟ إذا قيل بأن هذا القول عبادة أحبه الله تعالى، الحب صفة للباري جل وعلا، كيف وقفنا على محبة الله تعالى؟ هذا مأخوذ من جهة من جهة السمع، لأنه غيب، الذين يؤمنون بالغيب قيل بالله تعالى وصفاته، ومن ذلك المحبة لقول أو عمل والرضا عن قول أو عمل. ما الذي أعلمنا بذلك؟ نقول الوحي، لابد من السمع، فكل عبادة توقيفية. حينئذ إذا بين الله تعالى في كتابه بأنه أحب هذا القول صار ماذا؟ صار عبادة. أو نص على أنه رضي عنهم، حينئذ يقول هذا عبادة، لأنه لا يرضى إلا عن شيء يحبه، ودل على أنه مرغوب. كذلك إذا أمر به، فكل أمر في الكتاب والسنة أمرا شرعيا، حينئذ يقول هذا يدل على أنه عبادة. أو أثنى على فاعله، يقول الله يحب المتقين، متقين هذا ليس أمرا وليس ثناء على التقوى مباشرة، وإنما أثنى على أشخاص قد اتصفوا بماذا؟ بصفة التقوى، والله يحب المتقين ويحب المحسنين. لماذا يحب المتقين؟ للتقوى، لاتصافه بصفة التقوى، إذن أحبها، أحب التقوى. كذلك والله يحب المحسنين، لماذا أحب المحسنين؟ لإحسانه، إذن الإحسان عبادة. كيف عرفناه عبادة؟ أثنى على فاعله، إذ لو لم يكن مرضيا عنده لذمهم وكره ما هم عليه، لكن أحبهم ودل على أنه عبادة. إذن كونه يحبه ويرضاه لابد من دليل يدل عليه، وهذا الدليل مأخوذ من الكتاب والسنة، إما على جهة الأمر به إيجابا أو استحبابا، وإما من جهة الثناء عليه، وإما من جهة الثناء على أصحابه، أو رابعا بيان الثواب أو العقاب على تركه. حينئذ يقول هذا كله يدل على ماذا؟ على أنه عبادة. فكل عبادة لابد من دليل خاص يدل عليها، وأما الأدلة العامة فقد تستعمل في بعض دون بعض. إذن فالظاهرة كالتلفظ بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، والباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وخشية الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه والرغبة والرهبة إليه والاستعانة به والحب والبغض في الله والموالاة والمعاداة فيه وغير ذلك. ما أكثر العبادات التي تكون بالقلب والتي تكون باللسان والتي تكون بالجوارح. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تعريفا آخر، لأن المراد هنا الدلالة على أن هذا العمل أو القول أنه محبوب إلى الباري جل وعلا، سواء عبر بما مضى أو عبر بتعبير آخر. قال رحمه الله تعالى هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة رسله. هل هذا التعريف خرج عن سابقه؟ الجواب لا، اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه. إذن نقول هذا فيه طاعة، لأنه ماذا؟ إذا علم العبد بأن هذا القول أحبه الله تعالى لزم منه أن يطيع، إذا علم بأن هذا الفعل قد أحبه الله تعالى ورضيه حينئذ لزم منه ماذا؟ أن يطيع. فالطاعة متعلقة بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. وقال كذلك قول ما أمر الله به على ألسنة رسله، إذن العقل ليس مصدرا لمعرفة كون الفعل أو القول عبادة، لابد من الرجوع إلى الشرع. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى فهي تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه. وقال ابن كثير هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكل هذه التعاريف متقاربة أو ألفاظ متشابهة والمؤدى واحد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والقياد لأمره. فحينئذ إذا قيل العبادة اسم جامع إلى آخره، أو طاعة الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هل العبادة بالمعنى الاسمي تكون مجردة على المعنى المصدري؟ هل تكون مجردة أم لابد منها؟ نقول: لا تصح العبادة بالمعنى الاسمي إلا إذا كان العابد ممتثلا بالمعنى المصدري. ولذلك قلنا العبادة بمعنى التعبد الذي هو فعل الفاعل، غاية الحب مع غاية الذل. إذن لابد من صلاة مشتمل على ماذا؟ على غاية الحب وغاية الذل، وإلا ما صارت عبادة. لابد من أمر باطن وأمر ظاهر، كذلك لابد من زكاة مشتملة على غاية الحب مع غاية الذل. إذن هما متلازمان، هما متلازمان، فلا يصح العمل الظاهر إلا بالعمل الباطن، ولا العمل الباطن إلا بالعمل الظاهر. إذن كل عبادة بالمعنى الاسمي لابد أن تكون متضمنة للعبادة بالمعنى المصدري، وإلا لا تصح أنها، لا يصح أن توصف بكونها عبادة. ولذلك قال رحمه الله تعالى: فالله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته جل وعلا الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره. ولك أن تعتبر هذا التعريف لابن القيم رحمه الله تعالى بالمعنيين، المعنى المصدري والمعنى الاسمي. وحينئذ تقول بعبارة أخرى أن العلماء في تعريف العبادة منهم من نظر إلى المعنى المصدر فحسب، ومنهم من نظر إلى المعنى الاسم فحسب، ومنهم من جمع بين الأمرين. وهذا التعريف واضح بين ابن القيم رحمه الله تعالى: لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره. فأصل العبادة محبة الله، أصل العبادة يعني قائمة على أصله، حينئذ هي فرع باعتبار هذا الأصل. إن وجد هذا الأصل حينئذ نقول الفرع موجود، وإن انتفى انتفى. فأصل العبادة محبة الله، بل إفراده بالمحبة، لأن محبة الله تعالى هي نفسها عبادة أو لا؟ محبة الله تعالى عبادة أم لا؟ هي نفسها عبادة، إذن لابد من ماذا؟ من إفراده بالمحبة، وأن يكون الحب كله لله، فلا يحب معه سواه، وإنما يحب لأجله وفيه. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته وأولياءه، فمحبتنا لهم من تمام محبته، يعني هي تبع وليست استقلالا. وكل من أحب الله تعالى أحب من يحبه الله تعالى، وأحب من أحب الله تعالى، لكن تكون المحبة تبعا لا استقلالا، وليست محبة معه كمحبة من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحبه. وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها، فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه. إذن ابن القيم يؤصل لك أصلا في مقام التعبد، هذه المعاني لابد من التحقق بها، وهو أن أصل العبادة قائم على محبة الله تعالى، بل على إفراده جل وعلا بالعبادة. ما الدليل على وجود هذه المحبة وإفراد الباري جل وعلا؟ لأنها عمل قلبي، لابد من ماذا؟ لابد من شيء ظاهر ندل عليها. جاء الشرع ببيانه، هذه العبادات من أولها إلى آخرها الشرع جاء ببيانها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقهم للعبادة وأمرهم بالعبادة وتكفل ببيان كل ما يتعلق بالعبادة، فليس هنا الأمر يعتبر من قبيل الاجتهادات. حينئذ أمر بالحب، وإفراد الله تعالى بالحب كائن، كذلك جعل علامة على محبة الله تعالى، فليس كل من ادعى محبة الله تعالى يقبل منه، لأنه عمل باطن لابد من علامة ظاهرة. وهذا ما يسمى عند أهل السنة والجماعة بالتلازم بين الظاهر والباطن، بخلاف المرجئة وغيرهم القائلين بانفصال وانفكاك الظاهر عن الباطن. قل هذا قول باطل دل عليه قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فابن القيم رحمه الله تعالى يقرر قاعدة في مقام التعبد يقول فهي أي المحبة إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه. حينئذ إذا ادعى محبة الله تعالى ننظر في هذا المدعي هل يمتثل أوامر الله ويرتنب نواهيه؟ إن كان كذلك فالدعوة صحيحة، وإلا فهو كاذب، دعواه كاذبة. لماذا؟ لأن الذي بين لنا من يعلم خفايا الأمور وهو علام الغيوب جل وعلا. قد يقول قائل هل شققت عن قلبه؟ دائما تسمع هذه الجملة إذا كفر شخص هل شققت عن قلبه؟ قل عندنا من أطلعنا على قلبه، نعم شققنا عن قلبه، لكن ليس باعتبارنا وإنما باعتبار الشرع، لأن الله تعالى جعل علامة على الباطن، ليس عندنا ظاهر منفك عن الباطن، بل من وجد الإيمان في قلبه لابد أن يظهر، فإن لم يظهر دل على أن الباطن ليس فيه شيء من الإيمان البت فننفي. فإذا قيل لك شققت قل نعم، من الذي شق عن قلبه؟ أعلمنا الباري جل وعلا. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. محبة الله في القلب أو لا؟ محبة الله تعالى في القلب. إذن هل نقول زيد من الناس ليس في قلبه محبة لله؟ وهل نقول بأن زيدا من الناس في قلبه محبة لله؟ نعم، في الإثبات والنفي. من الذي أخبرنا بذلك؟ الله عز وجل جعل الاتباع. ما المراد بالاتباع هنا؟ المراد به امتثال الأوامر وارتناب النواهي، فجعل الاتباع المكون من هذين الركنين جعله علامة على وجود المحبة. حينئذ إن وجد الاتباع قلنا المحبة موجودة ظنا، وإن انتفى الاتباع قلنا المحبة ليست موجودة. ما الذي شق عن قلبه؟ قال الله عز وجل أخبرنا بذلك. قال الله تعالى وذلك قال ابن القيم وإنما تتحقق يعني المحبة باتباع أمره واجتناب نهيه. فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة، ولهذا جعل تعالى اتباع رسوله علما عليها، علما عليها يعني علامة، كما نقول الحرف الجر علامة على أن مدخوله اسم. حينئذ جعل الاتباع علامة على المحبة وجودها في القلب، وشاهدا لمن ادعاها. فقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هنا محبتان شرطان ومشروطان، محبتان. المحبة الأولى قل إن كنتم تحبون الله، تحبون الواو هنا فاعل كذلك، فأضاف المحبة إلى الخلق تحبون الله أنتم. قال في الآخر يحببكم الله، محبة هنا مضافة إلى الباري. فعندنا محبتان، محبة العبد لربه ومحبة الباري جل وعلا لعبده. حينئذ أحدهما شرط والآخر مشروط. قل إن كنتم تحبون الله، هذه المحبة الأولى، إن كنتم تدعون بأنكم أحببتم الله تعالى فاتبعوني. إذن عندنا شرط وعندنا مشروط، فالثاني الذي هو المشروط دليل على وجود الشرط، انتفاؤه دليل على انتفائه لأنه علقه بالشرط. وعند جميع العقلاء من العرب ومن فهم لسان العرب أن الشرط له مفهوم، بمعنى أن مفهوم المخالفة هنا معتبر، إن جاءني زيد أكرمته، إن لم يأتي فلا إكرام كذلك، إن كنت تحب الله فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم. عدم الاتباع دليل على عدم المحبة، وهذا محل نفاق. ثم جعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه مشروطا لمحبة العبد لخالقه جعل الاتباع شرطا لقوله يحببكم كذلك فاتبعوني، هذا أمر والأمر للوجوب. ما الذي يترتب على الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ محبة الله تعالى. ما الجازم لقوله يحببكم؟ هذا فعل مضارع مجزوم، ما الجازم له؟ وقوعه في جواب الطلب، كأنه قال إن تتبعوني يحببكم. إذن كذلك طبق القاعدة اللغوية، إذن انتفاء محبة الله للعبد عند انتفاء الاتباع. فعندنا شرطان وعندنا مشروطان. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه جملة. حينئذ الاتباع علامة على وجود المحبة، عدم الاتباع علامة على انتفاء القلب من المحبة. عندنا شرط آخر، إن تتبعوني يحببكم الله. إذا محبة الباري جل وعلا مترتبة على الاتباع. هذا يدل دلالة واضحة على التلازم بين الظاهر والباطن، وهذا محل وفاق بين أهل السنة والجماعة، بمعنى أنه لا يقال التقوى ها هنا ثم لا صلاة ولا صيام ولا حج، بل يأتي بالكبائر بجملتها ثم يقال الإيمان في القلب. قل لا، لابد من أنه إذا وجد الإيمان في القلب لابد من الأثر يكون فيه في الظاهر، والدليل واضح بين. قال رحمه الله تعالى مبينا لهذا الكلام الذي اختصرته لك، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إذن تحبون الله شرط، فاتبعوني هذا مشروط، ثم هو في نفس الوقت شرط، يحببكم الله مشروط، هكذا فسرها. قال رحمه الله تعالى فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله، جعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله، يعني محبة الله شرط، وشرطا لمحبة الله لهم، يعني شرطا لمحبة الله لهم، يعني اتباع الرسول شرطا لمحبة الله لهم. ووجود المشروط ممتنع بدون وجود شرطه، هذه فائدة من القيم رحمه الله تعالى، نأخذ منها القاعدة مهمة في باب الإيمان، وهي التلازم بين الظاهر والباطن. يمتنع وجود المحبة في القلب مع انتفاء المتابعة، هذا لا وجود لهم، وإنما يوجد عند من قال بأن الأعمال الظاهرة للاتباع ليست داخلة في مسمى الإيمان، وهذا باطل، هذا مذهب المرجئة وليس مذهب السنة والجماعة. فالأعمال ركن، أعمال الجوارح ركن في مسمى الإيمان، وليست بشرط الصحة إن كان خلاف معه لفظي، وليست بشرط كمال، وهذا مذهب المرجئة. قال رحمه الله تعالى ووجود المشروط ممتنع بدون وجود شرطه وتحققه بتحققه. فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة، فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة، فانتفاء محبتهم لله لازم لانتفاء المتابعة لرسوله، وانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء محبة الله له، لأن الآية مركبة من شرطين ومشروطين، فيستحيل إذن ثبوت محبتهم لله وثبوت محبة الله لهم بدون المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا انتفت المتابعة انتفت المحبتان، ما هما؟ محبة العبد لربه، هذه دعوة كاذبة، وكذلك انتفت محبة الله تعالى له. فالمتابعة شرط، المتابعة شرط لمحبة الله تعالى ومحبة الله تعالى لهم، باعتبار محبة الله هي شرط، وباعتبار محبة العبد لربه هي مشروط. ودل على أن متابعة الرسول هي حب الله ورسوله وطاعة أمره، ولا يكفي ذلك في العبودية حتى يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما، فلا يكون عنده شيء أحب إليه من الله ورسوله، ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله لصاحبه البتة ولا يهديه الله. قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فبين رحمه الله تعالى أن أصل العبودية قائم على إفراد الله تعالى بالمحبة، ومتى صرف المحبة لغير الله تعالى فهو الشرك الأكبر بعينه. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا بعض القواعد المتعلقة بالعبودية وتحققها، لأنها كما ذكرنا من المهمات التي ينبغي العناية بها. قال رحمه الله تعالى: وبني إياك نعبد على أربع قواعد، يعني وجودها كائن على أربع قواعد. وإياك نعبد يعني بها رحمه الله تعالى قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك، وهذا معنى التوحيد، هذا هو معنى التوحيد. حينئذ يكون التوحيد قائما على أربع قواعد: التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه، هذا الذي ذكرناه سابقا، لا يمكن أن يتأتى للمسلم أن يأتي بالتوحيد على وجهه الصحيح إلا إذا عرف ماذا؟ عرف العبادة، وإذا عرف العبادة عرف ما يحبه الله تعالى ويرضاه. إذن لابد من التلازم بين أمرين، لأنه إذا لم يعرف ما يحبه الله تعالى ويرضاه فقد يقع في الشرك الأكبر من حيث لا يشعر. إذن القاعدة الأولى: التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه من قول اللسان، هذه قاعدة، والقلب قاعدة ثانية، وعمل القلب ثالثة، والجوارح هذه رابعة، لأن هذه محال محال ماذا؟ محال العبادة. قلنا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، إذن قول القلب وعمل القلب، قول اللسان وعمل الجوارح والأركان. هل ثم ما يمكن أن يتعبد العبد لربه بغير هذه الأربعة؟ جواب لا، لا وجود له. حينئذ كل ما كان في الجوارح إما نظر وإما سمع وإما حركة لسان وإما مشي بالقدمين وحركة باليدين إلى آخره، هذا كله داخل في أعمال الجوارح. إذن التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه من قول اللسان الذي هو ركن في التعبد، والقلب وعمل القلب والجوارح. فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع، فأصحاب إياك نعبد حقا هم أصحابها. ثم مثل لكل واحد من هذه الأربع فقال: فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه على لسان رسله، يعني ما يتعلق بأركان الإيمان الستة. وقول اللسان الإخبار عنه بذلك، شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد يعني أخبر وأعلم وبين إلى آخره. والدعوة إليه والذب عنه وتبيين بطلان البدع المخالفة له والقيام بذكره وتبليغ أوامره، كل ذلك يكون بماذا؟ يكون باللسان، إذن يعتبر من العبادات. وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة إليه والخوف منه والرجاء له وإخلاص الدين له والصبر على أوامره وعن نواهيه وعلى أقداره والرضا به وعنه والموالاة فيه والمعاداة فيه والذل له والخضوع والإخبات إليه والطمأنينة به وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها أفرض من أعمال الجوارح. فرضها يعني هذه المذكورات هي فرض، وأعمال الجوارح عليها فروض. أي الفرضين أعظم عند الله؟ أي الواجبين أعظم عند الله؟ بخلاف ما قد شاع الاهتمام به ظواهر دون البواطن، حينئذ يقول الباطن أفرض من الظاهر، الباطن أوجب من الظاهر. فواجبات القلوب أعظم في الشرع من واجبات الظواهر، فلا يكون الاهتمام حينئذ به بتحسين الظواهر مع الغفلة عن الباطن، هذا خطأ مخالف للشرع، بل الاهتمام بهما معا، لابد من اهتمام بواجبات الظاهر واجبات الباطن. لكن أي النوعين أعظم وأحب إلى الله تعالى؟ الباطن. ولذلك قال ابن القيم في مقام آخر: ومحرمات أعمال القلوب أشد تحريما من محرمات الظاهر. لماذا؟ لأنها متعلقة بالقلب الذي هو أساسه. وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها أفرض من أعمال الجوارح، ومستحبها أحب إلى الله من مستحبها، وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة. وهذا ما يعبر عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كثيرا في كتاب الإيمان وغيره، فيما إذا تكلم عن مسألة الإيمان قال: الباطن أصل والظاهر فرع. ليس المراد هنا أنه فرع كفرع الشجرة كما فهم ذلك بعض المرجعة، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يرى أن أعمال الظاهر ليست داخلة في مسمى الإيمان. هذا كذب على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وافتراء عليه. وإنما أراد أن يبين بأن الظاهر لا يوجد إلا بالباطن. وهذا معنى ماذا؟ معنى الأصلية والفرعية، بمعنى أن الباطن أصل والفرع حينئذ يكون ماذا؟ والظاهر يكون فرعا، وليس المراد أن بينهما مفاصلة يوجد الباطن ولا يوجد الظاهر، لا، وإنما أراد أن أعمال الجوارح تكون منبعثة من ماذا؟ من محبة الله تعالى. الذي يحب الله تعالى هو الذي يسخر ظاهره في التعبد لله تعالى، الذي يخاف من الله تعالى ويخشاه هو الذي يكف جوارحه عن المحرمات. هل يوجد الظاهر دون خوف؟ جواب لا. الذي لا يخاف الله تعالى هل يجتنب المحرمات؟ جواب لا. الذي لا يحب الله تعالى هل يسجد له ويركع؟ الجواب لا. إذن ما الأصل؟ الباطن أصل والظاهر يعتبر فرعا، هذا الذي عناه رحمه الله تعالى، وليس مراده أنه يجزئ الأصل عن الفرع، ويمكن أن يوجد دون ظاهره. وأعمال الجوارح كالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك. فإياك نعبد التزام لأحكام هذه الأربعة وإقرار بها. إذن بني التعبد لله تعالى إياك نعبد الذي هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، على هذه الأركان والقواعد الأربعة، لا بد من اجتماعها. ولا يسمى مؤمنا إلا إذا عمل بباطنه وظاهره. إذن هي قواعد بمعنى أنها أصول يزول التوحيد بزوالها. فإياك نعبد التزام لأحكام هذه الأربعة وإقرار بها، وإياك نستعين طلب للإعانة عليها والتوفيق لها، واهدنا الصراط المستقيم متضمن للتعريف بالأمرين على التفصيل وإلهام القيام بهما وسلوك طريق السالكين إلى الله بها. ولذلك بين رحمه الله تعالى أن رحل العبودية قائم على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية بناء على التقعيد السابق. قال رحمه الله تعالى: ورحل العبودية تدور على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. وبيانها أن العبودية منقسمة على القلب واللسان والجوارح، لا رابع لها، إما أن يعبد الله تعالى بقلبه، وإما أن يعبد الله تعالى بلسانه، وإما أن يعبد الله تعالى بجوارحه وأركانه، ليس ثم رابع البتة. والترك فعل داخل في أعمال الجوارح. أن العبودية منقسمة على القلب واللسان والجوارح، وعلى كل منها عبودية تخصه، والأحكام التي للعبودية 5 التي يسميها أهل الأصول أحكام تكليفية، أحكام التكليفية: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. والإباحة حكم شرعي وإن لم يكن تكليفيا. حينئذ كل واحد من هذه الأركان الثلاثة له هذه الخمسة. كذلك اعتقاد، قلنا أركان الاعتقاد واللسان والجوارح، والأحكام كم؟ 5، 3 × 5 15 أكيد 15. إذن القلب له 5 أحكام، منه ما يجب اعتقاده، ومنه ما يستحب اعتقاده، ومنه ما يحرم اعتقاده، ومنه ما يكره اعتقاده، ومنه ما يباح. اللسان قول واجب وقول مستحب وقول محرم وقول مكروه، والمباح فيه خلاف، هل في قول اللسان مباح أم لا؟ ابن القيم في مدارج السالكين رجح أنه ليس فيه مباح أبدا، إما واجب وإما مستحب وإما محرم وإما مكروه، وجعل المباح داخلا في المكروه، لأنه إما لك وإما عليك، إن كان لك فهو في المستحب، وإن كان عليك حينئذ إذا وصل إلى المحرم دخل في المحرم، وإلا فهو مكروه، فانتبه يا طالب العلم. وكذلك أعمال الجوارح، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو محرم، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو محرم. قال رحمه الله تعالى: والأحكام التي للعبودية 5، واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، وهي لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. وقال رحمه الله تعالى: مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه والافتقار إليه، فإن النفس فيها مضاهاة للربوبية، ولو قدرت لقالت كقول فرعون، ولكنه قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر، وإنما يخلصها من هذه المضاهات ذل العبودية، وهو أربع مراتب. أراد أن يبين مراتب الذل والخضوع، لأننا عرفنا أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع الذل والخضوع. ثم هذا الذل والخضوع على أربع مراتب. المرتبة الأولى مشتركة بين الخلق، وهي ذل الحاجة والفقر إلى الله، فأهل السماوات والأرض جميعا محتاجون إليه، فقراء إليه، وهو وحده جل وعلا، وهو وحده الغني عنهم، وكل أهل السماوات والأرض يسألونه وهو لا يسأل أحدا. المرتبة الثانية ذل الطاعة والعبودية، وهذه التي هي داخلة في الحد السابق، وهو ذل الاختيار، وهذا خاص بأهل طاعته، وهو سر العبودية. المرتبة الثالثة ذل المحبة، هذا الكمال، فإن المحب ذليل بالذات، وعلى قدر محبته يكون له ذله. المرتبة الرابعة ذل المعصية والجناية، فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربع كان الذل لله والخضوع له أكمل وأتم، إذ يذل له خوفا وخشية ومحبة وإنابة وطاعة وفقرا وفاقة، وحقيقة ذلك هو الفقر الذي يشير إليه القوم، وهذا المعنى أجل من أن يسمى بالفقر، بل هو لب العبودية وسرها وحصوله، أنفع شيء للعبد وأحب شيء إلى الله تعالى. إذن العبادة ليست مجردة، ليست بأمر ظاهر يتعاطاه العبد من أجل أن يكون محققا للتعبد لله تعالى، بل لابد من اجتماع عمل ظاهر مع عمل باطن. فإذا خلت عن العمل القلب حينئذ لا فائدة فيها، أو قليلة النفع للعبد. والحاصل أن الأعمال الظاهرة لا تقبل ما لم يساعدها عمل القلب، وهذا فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بما يصحح الظاهر، أما الكمال فهذا لا يشترط، وإنما المراد ماذا؟ ما يصحح العمل الظاهر، كأصل الإخلاص وأصل المحبة وأصل الخوف والرجاء، هذه مصححات للأعمال الظاهرة. فالأعمال الظاهرة لا تقبل ما لم يساعدها عمل القلب، ومناط العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل، ولا تنفع عبادة بواحد من هذين دون الآخر. ولهذا قال من قال من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. وبيان كلامهم هذا أن دعوة الحب لله بلا تذلل ولا خوف ولا رجاء ولا خشية ولا رهبة ولا خضوع دعوة كاذبة لا تقبل، يعني إذا تعبد لله تعالى دون هذه المعاني القلبية فهي دعوة كاذبة. ولذا ترى من يدعي ذلك كثيرا ما يقع في معاصي الله عز وجل ويرتكبها ولا يبالي، ويحتج في ذلك بالإرادة الكونية وأنه مطيع لها، وهذا شأن المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما وقع الشرك أو لا، شاءه الله تعالى، لكن شاءه بالإرادة الكونية، ولا يلزم من ذلك أن يكون ماذا؟ مرضيا عنده، محبوبا لديه، لأن المشيئة والإرادة الكونية هذه تتعلق بالخلق والإيجاد، بمعنى أنه إذا أراد خلق شيء كان فيكون، وإذا كان كذلك لا يلزم منه ماذا؟ المحبة والرضا. وهؤلاء احتجوا بماذا؟ احتجوا بكونهم على الكفر، قالوا هذا مخلوق، من الذي خلقه؟ الله، إذا لو لم يكن محبوبا لديه لما خلقه. قل لا، هذا لا ليس مستقيما على القاعدة الشرعية، لأن الله تعالى فرق في كتابه بين الإرادتين، إرادة الشرعية المستلزمة للمحبة والرضا، بل هي المحبة والرضا، والإرادة الكونية التي يعبر عنها أحيانا بالمشيئة، حينئذ قل هذه لا تستلزم المحبة، بل يشاء الكفر لحكمة يعلمها جل وعلا وما يترتب عليها، وكذلك يشاء الطاعة والإيمان. لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم وغير ذلك. وإمامهم في ذلك الاحتجاج هو إبليس، إذ قال ربي بما أغويتني، أضاف الإغواء إلى الباري جل وعلا. وإنما المحبة نفس وفاق العبد ربه. المحبة نفس وفاق العبد ربه، هذا ضابط من ابن القيم رحمه الله تعالى. المحبة نفس وفاق العبد ربه، يعني يحب ما يحبه الله تعالى ويكره ما يكرهه الله تعالى، فيحب ما يحبه ويرضاه ويبغض ما يكرهه ويأباه. وإنما تتلقى معرفة محب الله ومعاصيه من طريق الشرع، ليس بالاجتهاد، وليس للهوى والعقل مجال في الحكم على كون الشيء طاعة أو كونه معصية، وإنما تحصل بمتابعة الشارع. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن ادعى محبة الله ولم يكن متبعا رسوله فهو كاذب. قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه، يعني ليست كرامة، إذا طار في الهواء يعني بذاته، يعني لا بواسطة شيء آخر، أو مشي على الماء، حينئذ يقول هذا لا يدل على أنه ولي لله تعالى. قد يمشي الولي على الماء وقد لا، وقد يمشي الفاجر على الماء، حينئذ ما الفارق بين هذا وذاك؟ المتابعة، يعرض على الكتاب والسنة أفعاله وأقواله الظاهرة، هل هي موافقة للشرع أم لا؟ إن كانت موافقة حينئذ لو مشي على الماء نقول ماذا؟ لو مشى على الماء نقول هذه كرامة، وأما إن كان فاجرا هذا يحتمل أنه ساحر ودجال، حينئذ نقول هذا لا يقبل منه. ولذلك قال: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تعلموا، يعني ليس مطلقا يرد، وإنما ينظر في حاله، قد تكون كرامة وقد لا تكون كرامة، فلا تصدقوهم حتى تعلموا متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الرجاء وحده إذا استرسل فيه العبد تجرأ على معاصي الله وأمن مكر الله، وقد قال الله تعالى: فلا يأمل مكر الله إلا القوم الخاسرون. وكذلك الخوف وحده إذا استرسل فيه العبد ساء ظنه بربه وقنط من رحمته ويأس من روحه، وقد قال الله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وقال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالأمن من مكر الله خسران، واليأس من روحه كفران، والقنوط من رحمة الله ضلال وطغيان، وعبادة الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء توحيد وإيمان. فالمؤمن العبد المؤمن يكون بين الخوف والرجاء، كما قال الله تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، جمع بين الأمرين وعطف الثاني على الأول بالواو، إذن يستوي الأمران عنده، لا يغلب الرجاء على الخوف ولا الخوف على الرجاء، وهذا هو ظاهر الكتاب والسنة. يأتي الباري جل وعلا أو يأمر أو يصف أو يمدح أو يثني بمن أتى بالرجاء والخوف، وقد يقدم الخوف على الرجاء أو يقدم الرجاء على الخوف، دل ذلك على أن العبد المؤمن يستوي عنده الأمران، لا يغلب أحدهم على الآخر. وأما ما قاله بعض أهل العلم بأنه يغلب الرجاء على الخوف أو العكس، نقول هذا قد يعتبر في حال زيد من الناس ليس بالأمر العام، قاعدة هو للسواء. لكن إذا كان ثم بعض الناس قد يكون عنده الرجاء أغلب فقد يتمادى في المعاصي، حينئذ يقال له: أنت في شأنك دون غيرك أن تقدم أو غلب الخوف على الرجاء. وقد يكون آخر عنده خوف ويخشى منه ماذا؟ الوصول إلى القنوط واليأس من روح الله تعالى ورحمته، حينئذ يقال له بذاته، هذا أشبه ما يكون بمريض يوضع له أو يدل على علاج خاص به، فيقال له ماذا؟ قدم الرجاء على الخوف. وأما قاعدة عامة أنه في كل مؤمن يقدم الرجاء في حياته كلها على الخوف أو بالعكس، نقول هذا خلاف ظاهر الكتاب والسنة. ولذلك قال تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، عطف الثاني على الأول بالواو. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. انظر هنا عكس الآية السابقة، الآية السابقة يرجون رحمته قدم الرجاء ويخافون عذابه، هنا قال يحذر الآخرة، إذن قدم الخوف على الرجاء ويرجو رحمة ربه، دل ذلك على أنه يستوي عنده الأمران. وأما تغليب أحدهم على الآخر فهذا يكون كالعلاج لبعض الناس ممن ابتلي بالخوف الذي غلب عليه فخشي عليه، حينئذ يقال له قدم الرجاء على الخوف أو العكس. وبين الرغبة والرهبة كما قال تعالى في آل زكريا عليهم السلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. جمع بينهما رغبا ورهبا، أي راغبين راهبين. فتارة يمده الرجاء والرغبة فيكاد أن يطير شوقا إلى الله، وطورا يقبضه الخوف والرهبة فيكاد أن يذوب من خشية الله تعالى، فهو دائم في طلب مرضات ربه مقبل عليه، خائف من عقوباته ملتجئ منه إليه عائذ به منه راغب فيما لديه. فدين الله تعالى بين الغلو والجفاء والتفريط والإفراط، وخير الأمور الأوساط. قال الشارح: والعبادة ركنان لا قوام لها إلا بهما، وهما الإخلاص والصدق. وأما النية في العبادة فهي قدر زائد على الإخلاص، فإن الإخلاص هو إفراد المعبود عن غيره، الإخلاص الذي تبنى عليه العبادة ولا تصح إلا به إفراد المعبود عن غيره، بخلاف النية التي يتحدث عنها الفقهاء فإنما يعنون بها ماذا؟ مرتبتين: مرتبة الأولى تمييز العبادة عن العادة، والثاني تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض، هذا الذي يتحدث عنه الفقهاء. وأما أهل التوحيد فإنما يتحدثون عن الإخلاص، يتحدثون عن الإخلاص، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة بأن يكون مراده بهذه العبادة هو الله عز وجل. وأما النية فالنظر فيها أنها تميز العادة عن العبادة، هذا نظر فقهي، أو العبادات بعضها عن بعض. فالذي يميز العبادة عن العادة هو النية، كالغسل مثلا، قد يقع عادة تنظفا تبردا، وقد يقع عبادة، قد يكون واجبا كغسل الجنابة والغسل من الحيض والنفاس، وقد يكون مسنونا كغسل الجمعة ونحوه. ما الذي يميز بين الواجب وما الذي يميز بين العادة والعبادة؟ هو النية، كونه ينوي القرب إلى الله تعالى. كذلك الذي يميز مراتب العبادة، فغسل الجنابة عبادة وغسل الجمعة عبادة، الأول واجب والثاني مستحب وصفة واحدة، ما الذي يميز هذا عن ذاك؟ نقول هذه النية. فلا بحث هنا في النيات، وإنما البحث في الإخلاص. والإخلاص لا يكون ألا يكون المطلوب منقسما، والصدق ألا يكون الطلب منقسما. فالصدق بذل الجهد والإخلاص إفراد المطلوب، يعني البحث هنا في الإخلاص والصدق، الإخلاص باعتبار المطلوب، والصدق باعتبار الطلب، يعني الطريق أن يصدق في التعبد لله تعالى بأن يأتي بالمتابعة على وجه الكمال. وأما الإخلاص فالمراد به المطلوب وهو الباري جل وعلا. وتكلم أهل العلم في الفرق بين حقيقة الإخلاص والصدق بكلام طويل ذكره الشارح فليرجع إليه. والصواب أن يقال أن الإخلاص باعتبار المطلوب يعني الله عز وجل، وأما الصدق فهو باعتبار ماذا؟ باعتبار الطريق. ويزاد على الإخلاص والصدق في كون العبادة لا تقبل إلا بها المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل شيء من التعبد البتة إلا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعبد الله تعالى بوفق ما شرع، وهو دين الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى من أحد سواه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وجاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل عبادة يتعبد بها لله تعالى لابد من إخلاص، ولابد من صدق، ولابد من متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ لا يسلم من الشرك إلا بالإخلاص، ولا يسلم من البدعة إلا بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يتعلق بقوله رحمه الله تعالى: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. ثم قالوا: في الحديث مخها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء. وفي الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هنا العهد الذكري يعني الذي يذكر ماذا؟ العهد الذهني ليس الذكري، العهد الذهني، لأنه إذا أطلق الحديث هنا انصرف إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. وفي الحديث أي وثبت في الحديث الذي في السنن كما سيأتي، وقال هنا العهد الذهني، مخها الدعاء، مخها ضمير يعود إلى العبادة، مخها أي مخ العبادة، ولبها الدعاء. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. مخها الدعاء يعني لبها وخالصها. وسمى الله تعالى الدعاء بالعبادة، فدل ذلك على أن الدعاء هو العبادة كما سيأتي في الحديث الآخر. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي جامع الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وفيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء مخ العبادة. هذا الحديث فيه ضعف، الحديث الآخر حديث النعمان بن بشير الدعاء هو العبادة أصح منه، الدعاء مخ العبادة. وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة، هو حديث ضعيف. ومعنى مخ العبادة، والمعنى صحيح، ومعنى مخ العبادة أي خالصها. وفيه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أي دليلين، قال ربكم ادعوني، أمر بالدعاء، ثم قال إن الذين يستكبرون عن، ما قال دعائي، قال ماذا؟ عبادتي. فدل على أن الدعاء هو العبادة، كل منهما بمعنى آخر. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. وفي حديث ابن عباس مرفوعا: إذا سألت فاسأل الله، أو حديث حسن صحيح. وفي الحديث مخ الدعاء، قال خوف توكل كذا الرجاء، أراد أن يبين الجزء الثاني من الترجمة، لأنه قال: فاصل في تعريف العبادة. وعرفنا تعريف العبادة وما يتعلق بها من قواعد، هذه القواعد ينبغي العناية بها، من أراد صلاح قلبه وتزكية نفسه لابد من أن يعتني بالتعبد ظاهرا وباطنا. وأما الوقوف مع العبادة في الظاهرة ثم الباطن يكون فيه ما فيه، هذا لا يكون كذلك، لا يكون موافقا للشرع. ثم ذكر بعض أنواع العبادة ليبين لك حقيقة هذه العبادة وتطبق عليه بعض القواعد، لأنه سينبني عليه ماذا؟ إذا عرفت أن هذا القول أو أن هذا الاعتقاد أو عمل القلب أو الجوارح أنه عبادة، لابد من دليل خاص يدل عليه، لابد من قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، حينئذ فلا تخافون وخافوني، أمر بالخوف. وإذا أمر الله تعالى بشيء دل على أنه عبادة، إذن دليل خاص. ثم يأتي الضابط الثالث الذي ترجم له: أن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. دليله قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا يعني لا تعبدوا مع الله أحدا. هذا الدليل عام يدل على ماذا؟ على أن من صرف شيئا لغير الله تعالى فهو مشرك وقد أشرك بالله. هل فيه ذكر للخوف؟ الجواب لا. حينئذ نأتي بالمقدمة الصغرى فنقول: الخوف عبادة، ما الدليل؟ فلا تخافوهم وخافوني. ثم إذا ثبت كون الخوف عبادة، من صرف هذه العبادة لغير الله تعالى فقد أشرك، ما الدليل؟ نأتي بالقاعدة العامة وهي قوله تعالى: وأن المساجد لله. مساجد إما هذا البناء وما يفعل فيه من التعبد، وإما المراد به المساجد جمع مسجد وهو أعضاء السجود، كلاهما بمعنى واحد متلازمان، هذا أو ذاك لله، يعني ملك ومختصة لله تعالى أو مستحقة لله تعالى. فلا تدعوا لا تعبدوا مع الله أحد، وهذا هو حقيقة الشرك. إذن معرفة بعض أفراد العبادة مما يعين على ضبط هذه المسألة العظيمة، وهي أن العبادة إذا ثبت كونها عبادة حينئذ يكون صرفه لغير الله تعالى شرك أكبر. وسيأتي ذكر ما يتعلق بهذه العبادات، لأنها على التفصيل وليست على الظاهرة، ليس كل خوف يكون عبادة لله تعالى، صرف لغير الله تعالى شرك، وليس كل توكل، وليس كل رجاء أو رغبة أو رهبة أو خشوع يكون صرف لغير الله تعالى شرك، بل لابد من تفصيل. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.